أيها الأحبة، خواطر أول ليلة. الخاطرة الأولى أيها الأحبة: قبل غروب الشمس كنت في مسجد وأنا أنتظر متى يؤذن المؤذن، وإذا بأنتظر هذه اللحظات التي ينتظرها كل مسلم على وجه الأرض يؤمن بالله واليوم الآخر متى يدخل عليه هذا الشهر. وتأملت وأنا أشاهد هذه الساعة بثوانيها ودقائقها حال الناس وهم ينتظرون أول ليلة من رمضان التي تعتبر أسعد يوم في حياة الإنسان عندما يدرك هذا الشهر وهو في صحة وعافية وطمأنينة وأمن ورغد عيش وراحة بال. ولا شك بأن بلوغ الشهر نعمة عظيمة، ولما عرف سلف الأمة هذا المعنى دعوا الله 6 أشهر أن يبلغهم الله شهر الصيام. لك الحمد إذ بلغتنا هذا الشهر. والله لما دخلت المسجد وأنا أنظر إلى هذه الساعة رأيت 1 9. ما معناها أيها الإخوة؟ دخل علينا الشهر الفاضل، أسميه شهر غسيل الذنوب، شهر المغفرات، شهر العبادات، شهر التكثيف في طاعة الله عز وجل، شهر نزداد فيه صلاحا وإيمانا وتقوى، نقبل على ربنا فيقبل علينا بنفحاته ومغفرته لذنوب عباده وسيئاته. تأملت هذا الشهر فرأيت عجبا. قبل أيام أيها الأحبة كنا نعيش ونأكل ونشرب، غدا لن يمد أحد يده إلى طعام ولا شراب، وما ذاك إلا لقضية التعبد لله عز وجل. وصدق الله لما قال لعلكم تتقون، إنها تقوى الله عز وجل. لكن التقوى يجب أن لا تكون للبطون وحدها، وإنما يجب أن تكون التقوى للبصر فلا يطلق في الحرام، وفي السمع فلا يطلق في الحرام، وفي اللسان فلا يطلق في الحرام، وفي الفرج فلا يطلق في الحرام، وفي المال فلا يطلق في الحرام، وفي القلب فلا يكون فيه عداوة وبغضاء وشحناء وغير ذلك. أين نحن من هذا المعنى الذي هو لعلكم تتقون؟ سمعنا من أخي الإمام آيات عظيمة، وتأملت تأملا لطيفا أيها الإخوة عندما ختمت آيات الصيام وجاء في مضمونها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أيها الأحبة، هل نحن من عباده؟ هل نحن ممن ينتسب ويضاف إلى الله عز وجل؟ هل نحن ممن تتحقق فيهم العبودية التامة لله عز وجل الذي ثمرته وأثره؟ فإني قريب. ومن اللطائف يأتي عبادي وقريب، فما أجمل أن نكون ممن قرب من الله عز وجل. ولن يقربنا إلى الله عز وجل أموالنا ولا أزواجنا ولا تجارتنا ولا مناصبنا ولا بلداننا ولا ثرواتنا، إنما يقربك إلى الله عبادته وحده لا شريك له. أعجب أيها الإخوة، رمضان يسمى بشهر إجابة الدعوات. بيت القصيد: أين الذي يدعو صادقا من قلبه؟ إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فمن يستجيب لله حق الاستجابة فإن الله سيعطيه، والله سبحانه وتعالى لن يرد يديه، بل هو حي كريم يستحي أن يرد يدي عبده صفرا. بيت القصيد: من الذي يقبل على الله في الدعاء؟ من الذي يخلص في الدعاء؟ من الذي يصدق في لجأه؟ من الذي يكرر دعاءه؟ من الذي يثق بأن الله سيجيبه في كل أمر يؤتيه الله؟ ومع ذلك نجد آيات في القرآن كثيرة أمثلة لقضية إجابة الدعاء. ربي لا تذرني فردا، فاستجبنا. وكانت الاستجابات ليست في غيرها: إني مغلوب فانتصر، فأجاب الله دعاءه أن انفجرت السماوات بالماء المنهمر، ونزل الماء من السماء وفجرت الأرض عيونا، فأهلك الله من على وجه الأرض بدعاء نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. ومحمد صلى الله عليه وسلم دعا فأجيب، رفع أكفا بيديه الشريفة يوم دخل الأعراب وهو يقول: يا رسول الله، هلكت الدواب وأجدبت الأرض، فادعوا الله أن يسقينا. يقول النبي: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس راوي الحديث: فوالله ما هي إلا سحابة كمثل الترس، دائرة صغيرة جاءت من جبل سلع ثم انفجرت لما توسطت المدينة، ورسول الله يخطب تتقاطر لحيته من المطر نزولا مباشرا. ويستمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وينتهي، وكل يسرع إلى بيته مخافة أن يفسد بيته من كثرة الأمطار. وبعد أسبوع يقوم ذلك الرجل: يا رسول الله، هلكنا من كثرة الأمطار. فتبسم النبي متعجبا: الله يجيبك إذا احتجت، ويجيبك إذا وجد بك كرب. ويقول أنس: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يستصحي وهو يشير إلى الصحاب: اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فيتوجه السحاب حيث أشار له المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اليوم أيها الإخوة، نحن في حاجة إلى أن ندعو الله تعالى دعاء صادقا موقنون بالإجابة. وما أجمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أتاه الله إحدى ثلاث: إما أن يجيب الله دعاءه فيفرح، سألت ربي أن يرزقني ذرية فرزقني، سألت ربي أن يشفيني فشفاني، سألت ربي أن ينصر أمتي فأجابني، سألت الله أن يولي على أمتي خيارها فأجابني. وإما أن يصرف عنك من السوء ما هو أعظم من إجابة دعاء. وإما أن يدخرها الله لك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم أيها الإخوة، صور إجابة الدعاء في واقع الناس أصبحت كأنها أساطير، وذلك لأن الناس لم يأخذوا قضية إجابة الدعاء أخذا صادقا من قلب حتى يكون لذلك أثر. أذكر بقصة واقعية أيها الأحبة، بل أقول هناك ثمة قصص في قضية إجابة الدعاء من المتقدمين ومن المتأخرين. ففي المتقدمين قصة سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان له أرضا فأراد أن يبني في جانب أرضه، اشتكته امرأة بأنه اعتدى على أرضها، فشكته إلى الأمير، فجاء بسعيد بن زيد فقيل: يا سعيد، كيف تأخذ من أرض هذه المرأة؟ قال: كيف أخذ من أرضها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. مروها تأخذ من أرض ما شاءت وتدع لي ما شاءت، فوالله لا أقاضيها بشيء. أخذت من أرض سعيد. سعيد يعلم أن له ربا قد قال من قبل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. رفع كفه يقول: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. ما هي إلا أشهر فيذهب بصرها في لحظة، ثم أياما معدودات تمشي في أرضها فتسقط وتموت في إحدى الحفر. أما يجيب المضطر إذا دعاه، صورة متقدمة. لكن قد يقول بعض الأحبة: أين الصور الواقعية؟ والله الصور الواقعية في زمننا اليوم صورا كثيرة عجيبة، نحتاج أن نبحث، نتعطش إلى رؤية أمثال هذه القصص الواقعية. أحد الأحبة: والله يحدثني بنفسه، لا أقول أنقلها، كان يعمل في مستشفى، وسبحان الله هذا الشخص كان ممن يحضر عندنا الدروس في المسجد. يقول: أصبت بآلام في أسفل بطني، وكان مسؤولا في المستشفى في الليل. يقول: جئت فعملوا لي تحاليل، إذا بالأطباء ينظرون إلى التحليل ما يتكلمون عندي لأنني أعرف لغتهم، فيخرجون ويتمتمون. عملوا أولا وثانيا وثالثا، وتبين أن عنده فشلا كلويا، لم يستطيعوا أن يقول له شيئا، طلبوا طبيبا استشاريا من بعيد لأن المصيبة حلت، ما يدرون ما الله قاضيه. وسبحان الله، يعملون تحليل فيقول ليس عندي إلا ما قلتم. دخل أحد الأطباء يريد أن يسليه فجلس يبعد يمنة ويسرى بالعبارة، قال أخبرني ماذا بي؟ فقال له عندك فشل فلا بد من الغسيل غدا، هكذا هو هذا الذي عندي. يقول سمعت كلامه وعلمت بأن لي ربا يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، إذا دعاه. يقول بقيت ليلي كله وأنا أقول اللهم افرج ما بي من الكرب، اللهم اكشف ما بي من الضر. يقول لما جاء من الغد يعملون تحليلا، الله أكبر، اشتغلت كليته كلها والآن ليس به علة ولا مرض. أما يجيب المضطر إذا دعاه. نحن في شهر إجابة الدعوات أيها الإخوة، فلا ننسى أنفسنا من دعوة صادقة من القلب حتى يكون لها أثر أولا علينا نحن، ثم على أولادنا، ثم لوالدينا، ثم لمجتمعنا، ثم لأهلينا، ثم لأمتنا، لعل الله أن يكشف ما بنا وما بأمتنا من الضر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي بلغنا أول ليلة أن يبلغنا آخرها. اللهم اجعلنا ممن يصوم الشهر إيمانا واحتسابا ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم كما أدركنا أوله نسألك أن ندرك أوسطه وآخره. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم اجعل شهرنا شفيعا لنا يوم نلقاك. اللهم اجعلنا ممن ينادى من باب الريان أين الصائمون فندخل ونشرب شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وأولياءك في كل مكان. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، نسألك أن تهزم أعداء دينك في كل مكان. اللهم اكشف ما بالمسلمين من الضر، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم آمن روعاتهم. اللهم إنا نسألك أن تلطف بهم وأن تعافي جرحاهم. أسأل رب الذي جمعنا في أحب البقاع إليه وهي المساجد أن يجمعنا في مقعد صدق عنده هو المليك المقتدر. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.